طلب منها أبوه أن يحلف أكره عن الحلف أو أخوه في القضاء أن هذا شيء في حق إحقاق حقه وإبطال باطل، هذه يمين شرعية مع أنه مكره ولا يريدها. قد يمتنع الإنسان عن اليمين، وكان أئمة السلف لا يحلفون حتى يمين القضاء. ابن عمر رضي الله عنهما لما اختصم مع الرجل في عبد من عبيده قال بعته لي بكذا بعيب، قال ما علمته، قال بلى قد كنت تعلمه، قال له القاضي احلف، قال ما علمته، قال احلف، قال لا احلف، قال إذن ترد على الرجل ماله، قال أرد له ماله، فرد له المال تورعا فباع العبد بأضعاف القيمة التي كان يبيعه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا، من يتق الله لا يرى إلا خيرا. نعم. فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه. الحنث في يمينه، هذا الشرط الثالث. إذن إذا تحققت هذه الشروط فحلف أن يفعل شيء أو لا يفعل شيء، فإذا حلف أن يفعل شيء الحنث أن لا يفعله، وإذا حلف أن لا يفعل الحنث أن يفعل. فإذا قال والله لا أدخل الدار حنث بالدخول، وإذا قال والله أدخل الدار ولم يدخل أدخل الدار الساعة أو اليوم ولم يدخل حنث بعدم الدخول، ففي الإثبات أو النفي في كلتا الحالتين يكون حنثه. نعم. فإذا حنث لزمته الكفارة. نعم. بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا. قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يميني قال إني والله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، بمعنى أنه فعل عكس ما حلف عليه، والعكس كما ذكرنا أن ينفي ما أثبت أو يثبت ما نفى، ما حلف على نفيه. نعم. فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة. فإن فعله مكرها على فعله، لأن الله أسقط بالإكراه المؤاخذة، قال والله لا أدخل الدار فأخذوه وربطوه وحمل حتى أدخل الدار، هذا إكراه ملجئ تام، لا تجب عليه كفارة لأنه أسند الدخول إلى نفسه وطوعه وإرادته، ومن دخل بحمل الناس له فقد دخل بغير اختياره وبغير إرادته، فحينئذ لا يكون حانثا أو ناسيا. اختلف العلماء رحمهم الله في الناس هل هو مكلف أو غير مكلف، وتفرعت عليها هذه المسألة، فإن قلنا أنه غير مكلف لا يجب عليه، والأقوى أنه يجب عليه الضمان في الإخلال، وهي مسألة الأصول التي قررناها أكثر من مرة. وفي الأيمان تستثنى من هذا الأصل لأن المراد به الانتهاك للحرمة، ومن كان ناسيا ليس فيه معنى الانتهاك، فهذا وجه الاستثناء للناس من الأصل الذي ذكرناه في مؤاخذتي بالضمان لحق الله وحق المخلوق. قال رحمه الله ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث. هكذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن، وصح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيح في قصة سلمان والله لا أطوفن سليمان عليه السلام والله لا أطوفن الليلة على 90 امرأة. الله أكبر، يعني الأنبياء أعطوا هذه القوة في ليلة واحدة 90 امرأة تلد كل واحدة منهم غلاما يقاتل في سبيل الله، وكيف الهمة كيف النفوس المعلقة. كان أنبياء الله وأنبياء الله أعظم الناس قربة لله عز وجل، أشجانهم أمورهم حتى الشهوة، كان الإنسان لما يشتهي يصرف في طاعة الله. قال والله لا أطوفن الليلة على 90 امرأة، فأقسم وما أراد الله عز وجل ذلك، وألقت واحدة منها منهن بعض الخلقة كمان بعض الغلام بعض المخلوق وليس مخلوقا كاملا. فقال صلى الله عليه وسلم لو أنه قال إن شاء الله. وعلى كل حال قيل هذا لمسألة التحقيق وقيل لمسألة التعليق، وقال من حيث الأصل أنه أقسم ووجدت المشيئة لتحقيق القسم وللاستثناء. والحديث الحسن الذي ذكرناه أنه إذا قال إن شاء الله لا يحنث يشترط اتصالها باليمين، يقول والله تقوم إن شاء الله، أو يقول والله إن شاء الله تقوم، والله إن شاء الله تفعل، والله إن شاء الله ما لا تفعل، ويكون قاصدا للاستثناء قبل انصراف اليمين. ما إذا طرى عليه يستثني بعد انعقاد اليمين فلا، ولا كان كل شخص مجرد ما يعني يشك أنه يفي يقول إن شاء الله وينتهي الإشكال. هذا يدل على أنه لا بد من اتصال الاستثناء ولا بد من قصده، وقد فصلنا في هذه المسألة في تعليق الطلاق بالمشيئة وبينا ضوابط المشيئة وتأثيرها. نعم. ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا. اليمين قد يكون

وأما إذا حرم الحلال معتقدا تحريما فهذا لغو ولا يؤثر. ومنه ما فعله الصحابة حينما اجتمعوا علي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعهم عثمان بن مضعون وكان من أشد الصحابة عبادة وصلاحا رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عنه مجمعين، وتكلموا في شأن الإسلام ثم اتفقوا على أنهم لا يتزوجوا النساء وأنهم يختصوا وأنهم، فأدرقتهم نشوة الدين ومحبة الطاعة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال كما في الحديث الصحيح حديث جابر رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل ولو أذن له لاختصينا. فتحريم المحلل المباحات من شأن أهل الضلال، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يحرم شيئا أحله الله له. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، وهذا استفهام إنكاري، وهذا يدل على أن الحلال ما أحله الله ولو حرمه الناس، والحرام ما حرمه الله ولو أحله الناس، فلو حرم حلالا كان لغوا. سوى زوجته، سوى زوجتي، لأن تقدم مسألة إذا قال لزوجتي أنت علي حرام أنت الحرام الحرام يلزمني منك، كل هذا تقدم. والحنابلة قلنا يقول إنه ظهار، وهو صح عن عثمان رضي الله عنه أن من حرم زوجته فهو مظاهر، وقد بينا أن الصحيح أن من قال لامرأة أنت علي حرام نسأله عن نيته، إن قصد به اليمين عليه الكفارة، وإن لم يقصد به اليمين وفي عن ابن عباس أثر صحيح، وإن قصد به الطلاق سألناه كم ينوي، وإن قصد به الظهار فظهار، وإن لم يقصد شيئا فهو لغو، لأنها ليست بحرام، قد قال إنها حرام فأخبر بشيء مخالف للواقع فلا يقع شيئا ولا يعتد به ويكون لغوا. نعم. من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم، لم يحرم، لم يحكم بتحريمه عليه، ويكون كلامه لغوا. نعم. وتلزمه كفارة يمين إن فعله كما ذكرنا بالتفصيل الذي بيناه. نعم. قال رحمه الله: فصل. يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. طيب نحسبك إن شاء الله غدا بعد الصلاة مباشرة، وأستأذنكم لأني مع طول الجلوس لا أستطيع أن أقف للأسئلة، فتأذنوا لي. بارك الله فيكم، صلى الله العظيم رب العالمين الكريم يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كان بودنا أن نمشي على العادة، لكن 10 سنوات ونحن نمشي الهوينا أحببنا أنها، نسأل الله أن يتقبل الجميع. وعلى كل حال إن شاء الله لازال الوقت معنا والأمر في ساعة. سبحانك اللهم وبحمدك.